خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم عن أفضل الذكر وأفضل الدعاء. فأفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وأصل هذا الدعاء عند الإمام الترمذي رحمه الله وابن ماجه والنسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. اعلم أيها المستمع الكريم أن ذكر الله سبحانه وتعالى ودعاءه هو الوسيلة التي ينجو بها العبد في الدنيا والآخرة. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل الذكر، وعلمنا أنواعا نفيسة منه. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، أي أحسن الذكر هو لا إله إلا الله، فهي كلمة التوحيد، والتوحيد هو الركن الأول في الإسلام، فلها بعث الرسل وامتحنوا هم ومن معهم. وقيل المراد من الحديث أنها أفضل الذكر بعد القرآن، لأنه أفضل الذكر على الإطلاق. وقد يقال إن المراد بالحديث الكلمة، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهذا لا ينافي أفضلية القرآن ككل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وأفضل الدعاء الحمد لله، أي أحسن الدعاء قولك الحمد لله. والدعاء يعني الطلب، وقولك الحمد لله يكون على نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وتعني بذلك استجلاب المزيد من نعمه. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. والحمد لله ثناء أثنى الله تعالى به على نفسه ليعلمنا كيف نثني عليه سبحانه، وكيف نشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ومن أعظم نعم الله تعالى علينا أن مكن أجسادنا من عبادته وأداء فرائضه، وبسط لنا في الرزق ونعيم العيش، ويسر لنا الأسباب التي تؤدي إلى الخلود في دار النعيم. فالله تعالى خلق الخلق ورزقهم، وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. وقبل نزول هذه الآية: الحمد لله رب العالمين، لم يكن الإنسان يعرف كيف يحمد الله تعالى ويشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. والحمد هو حق لله وحده. ولاحظ معي لفظ الحمد مقرونا بالألف واللام، وهذا يستغرق جميع أنواع المحامد. فالحمد كله حق واجب لله تعالى، وهو وحده المستحق للحمد دون سواه. والحمد هو الثناء الحسن على الله تعالى بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله سبحانه الحمد بكل الوجوه. وإذا كان الإنسان لا يحصي نعم الله تعالى عليه، فكيف يستطيع أن يشكر هذه النعم؟ ومع ذلك فإن الله تعالى يعلمنا كيف نحمده. وقد أجمع القراء العشرة على رفع الدال في لفظ الحمد، يعني الحمد، لأنها تدل على ثبوت الحمد واستقراره لله تعالى. واللام في لفظ لله للاستحقاق، أي أن الحمد كله مستحق ومستقر وثابت لله تعالى على نعمه. وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: إن الرجل إذا قال لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله عملا حتى يقولها، فإذا قال الحمد لله فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله أحد حتى يقولها. وفي هذا الحديث الحث على الإكثار من ذكر الله بتوحيده، وفيه كذلك وهو المراد الآن الحث على الدعاء، وأن أفضله هو حمد الله سبحانه تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل شكر النعم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين ومن الشاكرين. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.